اتفضل يا دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، وسندكم حفظكم الله إلى الآب أبي حاتم في قوله تعالى: يسألونك عن الخمر، قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر، فنزلت فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال: اللهم بين لنا في الخمر، فنزلت ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقال: اللهم بين لنا في الخمر، فنزلت: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام حتى بلغ فهل أنتم منتهون. فقال عمر: انتهينا، إنها تذهب المال وتذهب العقل. قال: حدثنا الحسن محمد بن الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان عن ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال: فنسختها هذه الآية: إنما الخمر والميسر. قوله الخمر. قال: حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن المصري يعني أبا طعمة قارئ مصر قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات، فأول شيء يسألونك عن الخمر والميسر الآية. فقيل: حرمت الخمر؟ فقالوا: يا رسول الله، دعنا ننتفع بها كما قال الله. قال: فسكت عنهم. ثم نزلت هذه الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فقيل: حرمت الخمر؟ فقالوا: يا رسول الله، إن لن نشربها قرب الصلاة. فسكت عنهم. ثم نزلت: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن أبي غنية أنبأ أبو حيان التيمي عن الشعبي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: قام عمر علي قال قام عمر علي فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا وأن الخمر نزل تحريمها يوم النزل من خمس من العنب والعسل والتمر والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل ثلاثا. قال: حدثنا أبي حدثنا بشر بن محمد السكري قال: حدثنا عبد الحكيم القسملي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا نشرب الخمر فأنزلت: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، فقلنا: نشرب منها ما ينفعنا، فأنزلت في المائدة: إنما الخمر والميسر الآية. قالوا: اللهم قد انتهينا. فأرقناها إذ نودي: ألا إن الخمر قد حرمت؟ قال ثابت لأنس: وما كان خمركم؟ قال: فضيخكم هذا. قال: حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام الدستوائي حدثنا قتادة عن سعيد بن مسيب قال: إنما سميت الخمر لأنها صفى صفوها وسفل كدرها. قوله الميسر. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا الشجاع بن وليد أبو بدر عن موسى بن عقبة عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: الميسر هو القمار. قال: حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا وقاع عن أبي نجيح عن مجاهد قوله والميسر قال: القمار. قال: إنما سمي الميسر لقولهم: أيسروا جزروا كقولك ضع كذا وكذا. قال أبو محمد: وروي عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وقتادة ومقاتل والسدي وعطاء الخراساني نحو ذلك. الوجه الثاني. قال: حدثنا أحمد منصور الرمادي حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة قال حدثنا عثمان ابن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا هذه الكعاب المرسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وإبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: إياكم هذه الكعاب المومسات فإنها ميسر العجم. قال أبو محمد: يروى عن علي وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم نحو ذلك. الوجه الثالث قال حدثنا أبي حدثنا عبيس بن مرحوم حدثنا حاتم حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: الشطرنج من الميسر. الوجه الرابع قال حدثنا أبي حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك عن داود بن حسين أنه سمع سعيد بن مسيب يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. الوجه الخامس قال حدثنا أحمد بن عصام قال حدثنا روح حدثنا عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمرو رضي الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سألت القاسم محمد عن النرد أهي من الميسر؟ قال: كل ما لها عن ذكر الله وعن صلاتهم فهو ميسر. الوجه الخامس قال حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب أن الأعرج قال: الميسر الضرب بالقدح على الأموال والثمار. الوجه السابع قال حدثنا أبي حدثنا العباس بن وليد الخلال قال حدثنا ابن عياش حدثنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن يزيد بن شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من الميسر: الصغير بالحمام والقمار والضرب بالكعاب. قوله قل فيهما إثم كبير. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قل فيهما إثم كبير، يعني فيما ينقص من الدين عند شربها. قال حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه قال: الله فيهما إثم كبير، لأن في شرب الخمر والقمار ترك الصلاة وترك ذكر الله. قوله ومنافع للناس. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومنافع يقول فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوا. الوجه الثاني قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاء عن أبي نجيح عن مجاهد رضي الله تعالى عنه قوله ومنافع للناس قال المنافع ثمنها وما يصيبون من الجزور. قال أبو محمد خالفه ابن أبي زائدة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فقال ثمنها قبل أن تحرم. قال حدثني بذلك أبي حدثنا سهل بن عثمان حدثنا يحيى ابن أبي زائدة وتابع شبابه فقال من الجزور، وكذلك قاله ابن جريج عن مجاهد. والوجه الثالث قال حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى ومنافع للناس، يعني أكبر من نفعهما، ويعني قبل التحريم، فذمها ولم يحرمها، وكان المسلمون يشربونها على المنافع وهي يومئذ لهم حلال. قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثني أبي حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن عباس رضي الله تعالى عنهما ومنافع للناس قال ومنافعهما قبل التحريم وإثمهما بعدما حرمت. قوله وإثمهما أكبر من نفعهما. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وإثمهما أكبر من نفعهما، يقول ما يذهب من الدين والإثم فيه أكبر مما يصيبون من فرحتها ولذتها. قال قرأت على محمد بن فضل ابن موسى قال حدثنا محمد ابن علي بن حسين أنبأ محمد بن مزاحم قال حدثنا أبو كير بن معروف عن مقاتل ابن حيان قوله إثمهما أكبر من نفعهما، يقول إثمهما اليوم بعد التحريم أكبر من منفعتهما قبل التحريم. قوله ويسألونك ماذا ينفقون قال حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبان حدثنا يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لنا أرقاء واهدين فما ننفق من أموالنا، فأنزل الله ويسألونك ماذا ينفقون. قوله تعالى قل العفو قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا حفص بن عمر المكتب قال حدثنا حفص بن عمر المكتب وعقبة ابن خالد عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال يفضل ما يفضل عن أهلك. قال أبو محمد وروي عن عبد الله بن عمر ومجاهد وعطاء والحسن وعكرمة ومحمد بن كعب وقتادة والقاسم وسالم وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني والربيع بن أنس نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح قوله يسألونك ماذا ينفقون قال اليسر من كل شيء. وعن طاووس عن طاووس ملحقة كذا كأنها عن طاووس عن طاووس الوجه الثالث يعني ولا يعني هذا القول أيضا ورد عن طاووس بعد كده يبدأ الوجه الثالث كلام ثاني. قال والوجه الثالث قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن دشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يقول الطيب منه يقول أفضل مالك وأطيبه. والوجه الرابع قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا وقاع بن أبي النجيح قال كان مجاهد يقول العفو الصدقة المفروضة عن قيس المكي. الوجه الخامس قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله يسألونك ماذا ينفقون قول العفو يقول ما لا يتبين في أموالكم، وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة. قال حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصبط عن السدي ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو يقول الفضل هذا نسخته الزكاة الفضل هذا نسخته الزكاة. قال أبو محمد الروعي عن عطاء الخراساني نحو ذلك. قوله كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة حتى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. قال حدثنا أبي حدثنا محمد بن علي الطنافسي قال حدثنا أبو أسامة عن الصعقب التيمي قال شهدت الحسن وقرأ هذه الآية في البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة قال هي والله لمن تفكر فيما فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء وليعلم أن دار الآخرة أن دار الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن ابن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة قال فتعرفوا فضل الآخرة على الدنيا. قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى يقول إصلاح لهم خير قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن من حدثه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. قال من يتعمد أكل مال اليتيم ومن يتحرج عنه لا يألو عن إصلاحه. قال قرأت على محمد بن فضل بن موسى قال حدثنا محمد علي ابن الحسن أنبأ محمد بن مزاحم حدثنا أبو كد المعروف عن مقاتل ابن حيان قوله يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير يعني الذين يلون أموال اليتامى يقول إصلاح اليتامى خير. قال أبو محمد وروي عن السدي وسعيد بن جبير وإبراهيم نحو ذلك. قوله قل إصلاح لهم خير قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال حدثنا ابن وهب أخبر ابن لهيعة عن عقيل بن خالد قال سألت ابن شهاب عن قول الله تعالى قل إصلاح لهم خير قال فترى أن خيرا لهم أن يصلح ما لهم معزولا على حدته ولا يلبس بغيره ومن كان يرى أن خلط أموالهم بماله أزيد لهم وأصلح للقيام على أموالهم فيرى أن يفعل ذلك بهم إن كان خيرا لهم. قوله إن تخالطوهم قال حدثنا أبو سعيد أشج حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما جعل كل رجل في حجره يتيم يعزل ماله على حدة فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح فأحل لهم خلطتهم. قال حدثنا أبو سعيد أشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن عباس رضي الله تعالى عنهما وإن تخالطهم فإخوانكم قال المخالطة أن تشرب من لبنه ويشرب من لبنك وتأكل من قصعته ويأكل من قصعتك وتأكل من ثمرته ويأكل من ثمرتك. قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاووس عن أبيه قوله وإن تخالطهم فإخوانكم قال هذا إذا كان طعامك أفضل من طعامه. قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا وقاع بن أبي نجيح عن مجاهد قوله أن تخالطهم فإخوانكم قال مخالطة اليتيم في الرعي والأدم. قوله فإخوانكم قال ذكر زائدة عن منصور عن الحكم عن مقسم عن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قرأ علينا هذه الآية وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين. قال أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي قال حدثنا الحسين محمد حدثنا شيبان عن قتادة قوله إخوانكم قال يكونون من إخوة الإسلام. قوله والله أعلم مفسد من المصلح. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن عباس رضي الله تعالى عنهما والله يعلم المفسد من المصلح. قال من يتعمد أكل مال اليتيم ومن يتحرج عنه لا يألو عن إصلاحه. قال حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح مجاهد والله يعلم المفسد من المصلح يعني أن الله لا يخفى عليه الذين يريدون منكم الإصلاح لهم والإفساد عليهم. قال أبو محمد والروي عن قتادة وروي عن مقاتل ابن حيان والسدي نحو ذلك. قوله ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عمن حدثه عن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله ولو شاء الله لعنتكم قال لو شاء ما أحل لكم ما أصابتم مما لا تتعمدون. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب ليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله ولو شاء الله لأعنتكم يقول لو شاء الله لأحرجكم وضيق عليكم ولكنه وسع ويسر فقال ومن كان غنيا فليخفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى ولو شاء الله لعنتكم قال ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال يتامى موبقا. قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا وقاع بن أبي نجيح عن مجاهد ولو شاء الله لعنتكم قال حرم عليكم الرعي والأدم. قال حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس ولو شاء الله لعنتكم قال لأجهدكم فلم تقوموا بحق ولم تؤدوا فريضة. قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن أشعث حدثنا حم بن نوح البلخي حدثنا أبو معاذ يعني خالد بن سليمان قال حدثنا أبو مصلح عن الضحاك في قوله ولو شاء الله لعنتكم قال لو لم يبين لكم لأثمتم. قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالحة عن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ثم استثنى نساء أهل الكتاب فقال المحصنات من الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من قال المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. قال أبو محمد وروي عن عكرمة وسعيد بن جبير والحسن ومكحول والضحاك والربيع بن أنس وزيد بن أسلم نحو ذلك. الوجه الثاني قال حدثنا محمد إسماعيل أحمس قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن قال أهل الأوثان. قال حدثنا أبي حدثنا أبو زياد حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حماد مثله غير أنه قال أهل الأوثان المجوس. والوجه الثالث قال حدثنا حجاج ابن حمزة حدثنا شبابة حدثنا وقال النبي نجيح مجاهد قوله لا تنكح المشركات حتى يؤمن قال من نساء مكة من المشركين ثم أحل منهن نساء أهل الكتاب. الوجه الرابع قال حدثنا محمد إسماعيل أحمس حدثنا وكيع عن جعفر ابن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كره نكاح أهل الكتاب ويتأول ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. الوجه الخامس قال قرأت على محمد بن فضل حدثنا محمد بن علي أنبأ محمد بن مزاحم حدثنا بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال نزلت في أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عناق أن يتزوجها وهي امرأة مسكينة من قريش وكانت ذات حظ من الجمال وهي مشركة وأبو مرثد يومئذ مسلم فقال يا رسول الله إنها تعجبني فأنزل الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الوجه السادس قال حدثنا جعفر محمد بن هارون عن ابن عازرة قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن قال يعني بذلك نساء مشركات العرب ليس لهن كتاب يقرؤونه. جزاكم الله خيرا دكتور الله يبارك فيك وخيرا جزاكم شيخ نعم شكرا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد فبأسانيد فضيلتكم إلى ابن أبي حاتم الغازي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير يقول قوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتني. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم قال نزلت في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وكانت له أمة سوداء وأنه غضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هي يا عبد الله؟ قال يا رسول الله هي تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال يا عبد الله هذه مؤمنة. فقال عبد الله رضي الله عنه فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل فطعن عليه أناس من المسلمين فقالوا نكح أمة وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحونهم رغبة في أحسابهم. فأنزل الله عز وجل ولأمة مؤمنة خير من مشركة. قال قرأت على محمد بن فضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي ابن الحسن قال أخبرنا محمد بن مزاحم. هنا شيخ في تنبيه إن أنبأ التي في النسخة دي غير صحيحة. أنبأنا هي المفترض أبنى اللي هي أخبرنا. الشيخ المعلمي في تعليقه على السنة الكبرى البيهقي ذكر إن من خطأ النساخ أنبأ أنها أصلا لا تختصر، ونقل ذلك عن ابن الصلاح وقال إن هي المفترض أبنى اللي هي اختصر أخبرنا، فأنبأ هذه خطأ، وده اللي موجود في النسخة اللي معناها. هو كل كتب السنن بتختصر كلمة أنبأنا وبيختصر حدثنا يعني نبأ. يعني هنا أنا استغربت إن هي موجودة في كتب التفسير هنا أنبأ. هو أصلها أبنى اللي هي أخبرنا، فأنبأ دي لا تختصر أصلا، هي أنبأنا. جزاكم الله خير. قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن مقاتل بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى ولأمة مؤمنة بلغنا والله أعلم أنها كانت أمة لحذيفة سوداء فأعتقها وتزوجها حذيفة رضي الله عنه، يعني ونسخ من هذه الآية نساء أهل الكتاب وأحلهن للمسلمين. قوله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال حدثنا الحسن بن ربيعه قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري وقتادة في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، قال لا يحل لك ان تنكح يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا من غير اهل دينه. قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي قال حدثنا حفص بن غياث عن بعض الكوفيين عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه قال في القرآن آية عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال أبو محمد يعني أنه أصل ماذا أو أصل بأن النكاح لا يجوز إلا الولي، هكذا هي أصل. أم شيخ عندي أصل يعني أنه أصل أو أصل الأثر كان 25 نعم. قال أبو محمد يعني أنه أصل لأن النكاح لا يجوز إلا بولي لمخاطبته الأولياء. لا ولا تنكحوا المشركين حتى يعني أنه أصل بأن أصل أنه أصل بأن النكاح لا يجوز إلا بولي لمخاطبته الأولياء ولا تنكحوا لا تزوجوا. قوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قال حدثنا أبي قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال حدثنا مروان يعني ابن معاوية قال سألت مالك بن أنس عن تزويج القدري فقال لا. قال الله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا الحسن بن عمرو بياع السابري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه إلى قوله تعالى يتذكرون. قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول والذي نفس محمد بيده لتدخلن الجنة إلا من أبى. قوله تعالى ويسألونك عن المحيط قال حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق البغدادي قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلوهن وأن يكونوا معهن في البيوت وأن يصيبوا كل شيء إلا النكاح. قال حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي قال حدثني أبي عن أبيه عن إبراهيم الصائغ عن يزيد النحوي عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن القرآن أنزل في شأن الحيض والمسلمون يخرجونهن من بيوتهن كفعل العجم. ثم استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاء القرآن في ذلك فقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن المحيض. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا محمد بن مزاح عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قال أنزلت في ثابت بن الدحداح هو وأبو الدحداح صاحب الحديقة رضي الله عنهما. قوله تعالى هو أذى قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن أبيه عن إبراهيم الصائغ عن يزيد النحوي هنا في تكرار حدثني أبي مرتين مجيش خالص يعني حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ماشي لكن حدثني أبي عن أبي ما مجيش أبدا يعني عند حضرتك كده أنا حذفتها ده أنا حذفتها أنا مكررة أنا بشوف طبعة ابن الجوزي السقط هنا حدثنا عبد الله بن احمد الدشتكي يبقى ده مش عبد الله بن احمد اللي هو الامام احمد يعني الامام يعني مش هو مع انه هو شيخه برضه يعني. فهو بيقول حدثني ابي حدثني ابي عن ابي يبقى هو السقط الدشتكي. قال حدثنا عبد الله بن احمد الدشتكي قال حدثني ابي قال حدثني ابي عن ابي عن ابراهيم الصائغ عن يزيد النحوي يعني حدثنا أبي موجودة مرتين كده موجودة ثلاثة حتى هي حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثني أبي عن أبيه عن أبي بس الإسناد كده طويل قوي يعني يعني هو طيب ماشي أنا أعلم عليه ونبدأ نشوفه إن شاء الله. إن هو الراوي اسمه عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي. فلعل بقى يعني سند متصل بالأدب. قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدث الدشتكي قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن أبيه عن إبراهيم الصائغ عن يزيد النحوي عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن القرآن أنزل في شأن الحيض فقال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن المحيض قال قل هو أذى لهم أذى أي لهم أذى. قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى قال الدم أذى. قال حدثنا حسن بن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى قال قذر. قال أبو محمد وروي عن السجي نحو قول قتادة رحمه الله. قال تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي عن أبي عن إبراهيم يعني الصائغ عن يزيد النحوي عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما ما هو أنا بأثر أو من غير حدثنا أبي مرتين في الأثر هنا نعم لكن طبعة ابن الجوزي موجود مرتين يعني في سقط هنا يبقى حدثني أبي حدثني أبي يعني هذا الأثر هو 14 نفس أو أحسن هو نفس السند عن إبراهيم الصائغ برضو نفس السند. حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني أبي عن أبي عن إبراهيم يعني الصائغة عن يزيد النحوي عن عكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن القرآن أنزل في شأن الحائض المسلمون يخرجونهم من بيوتهم كفعل العجم. فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فجاء القرآن في ذلك فقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن المحيض قال الله هو أذى أي لهم أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فظن المؤمنون أن الاعتزال كما كانوا يفعلون يخرجونهم من بيوتهم، حتى إذا قرأ آخر الآية فهم المؤمنون ما الاعتزال، إذ قال الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهر. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، يقول اعتزلوا نكاح فروجهن. قال أبو محمد وروي عن مجاهد ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قال حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن يمان عن الزبرقان قال سألت أبا رزين عن قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، قال ايتهن من قبل الطهر ولا تأتهن، أو ايتهن من قبل الطهر أو من قبل الطهر ولا تأتونهن من قبل الحيض. قوله تعالى ولا تقربوهن، قال أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب لي قال حدثني أبي قال حدثني عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تقربوهن حتى يطهرن، قال يقول إذا طهرت من الدم. قال أبو محمد وروي عن عكرمة ومجاهد والحسن نحو ذلك. قال قرأت على محمد بن الحب قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن زحيم عن بكير المعروف عن مقاتل بن حيان حتى يطهرن يعني يغتسلن من المحيط. قوله تعالى فإذا تطهرنا قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني قوله تعالى فإذا تطهرنا، يقول إذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء. قال أبو محمد روي عن مجاهد وعكرمة والحسن والمقدر بن حيان وليس ابن سعد نحو ذلك. قوله تعالى فأتهن من حيث أمركم الله، قال أخبرنا يوسف عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا أبو صخر عن أبي معاوية البجلي يعني عمارا الدهنية عن سعيد بن زبير قال بين أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال ألا تشفيني عن آية الحيض، قال بلى فاقترأ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى قوله تعالى فأتهن من حيث أمركم الله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما من حيث جاء الدم من ثم أمرت أن تأتي من ثم أمرت أن تأتي. قال أبو محمد وروي عن مجاهد وإبراهيم أنهما قال في الفرج. والوجه الثاني قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي رزين قال فأتهن من حيث أمركم الله، قال من قبل الطهر. قال أبو محمد وروي عن عكرمة وربيع بن أنس وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني نحو ذلك. والوجه الثالث قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن أبي محمد الأسدي عن ابن الحنفية في قوله تعالى فأتهن من حيث أمركم الله، قال من قبل الحلال من قبل التزويج. قوله تعالى إن الله يحب التوابين قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص قال حدثنا عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم قرأ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء في قوله تعالى إن الله يحب التوابين، قال التوابين من الذنوب، يحب المتطهرين، قال المتطهرين بالماء للصلاة. وروي عن أبي العالية ومجاهد ومقاتل الدحيان وجابر بن زيد نحو ذلك. قوله تعالى ويحب المتطهرين قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القري أليس كذلك؟ القري نعم القري بالضبط. قال قلت لابن عباس أصب الماء على رأسي أصب الماء على رأسي وأنا محرم نعم قال أصب الماء على رأسي وأنا محرم، قال لا بأس. إن الله عز وجل يقول يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن طلحة بن عمرو عن عطاء في قوله تعالى إن الله يحب التوابين قال التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين قال المتطهرين بالماء. الوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد أشد قال حدثنا أبو سامة عن عوف عن منهال قال كنت عند آل العالية فتوضأ وتوضأت فقلت إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فقال إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. والوجه الثالث قال حدثنا سليمان بن داود القزاز قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن سليم يعني مولى أم علي عن مجاهد قال من فعله فليس من المتطهرين يعني من أتى امرأته في دبرها. والوجه الرابع قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا سهل بن زنجلة قال حدثنا أبو يحيى التيمي عن الأعمش في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال التوبة من الذنب والتطهر من الشرك. قوله تعالى نساؤكم حرث لكم قال أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى قراءة قال حدثنا أبو وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن عامر بن يحيى عن حنش بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أتى ناس من حمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أشياء فقال له رجل إني أجب النساء فكيف ترى فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم. قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خزيم عن ابن سابق عن حفصة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبي فأراد رجل من المهاجرين من امرأتي على ذلك فأبت عليه حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتته فاستحيينا أن تسأله فاستحيت لأنها مرأة يعني واحد نعم فاستحيت أن تسأله فسألته سلمة رضي الله عنها فنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ثم قال لا إلا في صمام واحد. قال أبو محمد ذكر لي عن الخليل بن أحمد أنه قال يجب على وجهه باركة قال وجه آخر جب يجبي إذا ركع يركع هو أن تضع يديك على ركبتيك وأنت قائم. قال أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا أبو وهب قال أخبرني مالك بن أنس وابن جريج وسفيان ابن سعيد الثوري أن محمد بن المنكدر حدثهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أنه أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال ابن جريج في الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي داود بن نبي قال حدثنا يوسف محمد المؤدب قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما الذي أهلكك قال حولت رحلي الليلة فلم يرد عليه شيئا فوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثاكم أنى شئتم يقول أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. والوجه الثاني قال حدثنا مسعود بن الأعلى قال حدثنا الوضع قال حدثنا أبو صخر عن أبي معاوية البجلي يعني عمارا الدهمي عن سعيد بن جبير قال بين أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس أتاه رجل فوقف فقال كيف بالآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فقال أي ويحك وفي الدبر من حرث لو كان ما تقول حقا لكان المحيض منسوخا إذا شغل منها هنا إذا شغل منها هنا جئت منها هنا أو إذا شغل منها هنا جئت منها هنا ولكن أنى شئتم من الليل والنهار. والوجه الثالث قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن موسى بن أبي إسحاق عن زائدة بن عمير بن الطائي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فأتوا حرثكم أنى شئتم قال إن شئت عربي وإن شئت غير عربي. قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. قال حدثنا أبو سعيد الأشج، قال حدثنا أبو تميلة، قال حدثنا أبو المنيف عن عكرمة: وقدموا لأنفسكم، قال الولد. الوجه الثاني: قال قرأت على محمد بن صدق، قال حدثنا محمد بن علي، قال أخبرنا محمد بن زاحم عن بكير بن عروس عن مقاتل بن حيان: وقدموا لأنفسكم يقول طاعة ربكم وأحسنوا عبادته. والوجه الثالث: قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، قال حدثنا أصباط عن سقي: أما قوله وقدموا لأنفسكم فالخير. والوجه الرابع: ذكر لي عن عبد الله بن واقد أبي رجاء الهروي عن طلحة بن عمرو عن عطاء: وقدموا لأنفسكم، قال التسمية عند الجماع. قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا أحد عبد الله بن مبارك، قال حدثنا عبد الله، قال حدثني عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: واتقوا الله، يعني المؤمنين يحذرهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، قال حدثنا سفيان عن سعيد أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول، يعني الرب عز وجل: ألم أكرمك وأسودك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع فظننت أنك غير ملاقي. قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا ابن لهيعة، قال حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: وبشر المؤمنين يقول بشروا الناس في الآخرة. قول تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، قال حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبي عن عطاء قال: جاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، إني نظرت إن كلمت فلانا فإن كل مملوك لي عتيق لوجه الله وكل مال لي ستر للبيت. قالت: لا تجعل مملوكيك عتقا لوجه الله أو عتقا لوجه الله، ولا تجعل مالك سترا للبيت، فإن الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. قالت: فكفر عن يمينك. والوجه الثاني: قال حدثنا أبي، قال حدثنا أبو صالح، قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يقول: لا تجعلن عرضة ليمينك، أو لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. قال أبو محمد وروي عن مسروق وسعيد الجبان والنخعي والشعبي ومجاهد وعطاء والزهري والحسن وعكرمة وطاووس ومحكوم ومقاتل بن حيان وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني والسدي نحو ذلك. قوله: أن تبروا، قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مكين، قال حدثني ابن لهيعة، قال حدثني عطاء بن زياد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: أن تبروا، يعني ألا تصل القرابة. قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا عبد محمد، قال حدثنا أسباط عن السدي. وأما تبروا فالرجل يحلف ألا يبر ذا رحمه فيقول: قد حلفت، فأمرهم الله تعالى ألا يعرض أو يعرض بيمينه بين وبين ذي رحمه وليبره ولا يبالي بيمينه. قوله تعالى: وتتقوا، قال حدثنا أبي، قال حدثنا النفيلي، قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري في قوله تعالى: أن تبروا وتتقوا، قال: التقوى تحلف وتقول قد حلفت ألا أعتق ولا أصدق. قوله تعالى: وتصلحوا بين الناس، قال حدثنا أبو زرعة، قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي، قال حدثنا ابن لهيعة، قال حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وتتقوا وتصلحوا بين الناس، قال: كان الرجل يريد الصلح بين اثنين فيغضبه أحدهما أو يتهمه فيحلف ألا يتكلم بينهما في الصلح. قال: أن تصلوا إلى القرابة وتتقوا، يعني وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فهو خير من وفاء اليمين في المعصية. قال أبو محمد وروي عن السدي نحو ذلك، وقال: هذا قبل أن تنزل الكفارات. قوله تعالى: والله سميع عليم، وبالإسناد عن سيد الزبير في قول الله تعالى: والله سميع عليم، يعني اليمين الذي حلفوا عليها. قوله: عليم، وبه عن سيد الزبير في قول الله عز وجل: عليم، يعني علم بها، كان هذا قبل أن تنزل كفارة اليمين. جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. معكم حمدايت لا يأخذكم الله باللغو والفهمان جزاكم الله خيرا أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا بكم علما نفعنا وتقبله منا ومنكم خلاص الوجه الكريم اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على معلمنا خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.